بارك الله فيك شيخنا. بالنسبة لامرأة، هذا سؤال لإحدى الأخوات، ظنت بأنها كانت حائضة ولم تكن كذلك، يعني وضاعت عليها الفروات لمدة يومين، فماذا ترى في هذا؟ أن تكلمي؟ شو الصورة؟ كيف شيخنا؟ ما هي الصورة؟ الظن من أين جاءها؟ في عارة حوضها تنزل عليها نقطة حمراء، ثم يعقبها بعد يوم دم بني. في المرة هذه يعني في نفس الموعد رأت نقطة حمراء فتركت حوالي 10 كرات، ثم رأت بياضا واستمر هذا لمدة يومين كاملات، أو يعني أكثر، هو استمر ممكن 3 أو 4 أيام، لكن لمدة يومين كانت تارك الصلاة وشعرت في حرج في نفسها، قالت يعني إنه يعني هذا ما هو الحيض. أي بي يا أخي، مبتدئة ولا معتادة ولا إيه؟ يا شيخ هي معتادة. طيب أنا أظن أنه هي ما بتعرف ما هي القصة البيضاء أو ما هو الطهر. أيوه. هل أنت عرفت منها أنها تعرف؟ والله لأنها قديمة يعني غالبا أظني هكذا، لكن ما عندي يقين. أو إيش القديمة؟ إيش القديمة؟ يعني كما قلت انت ليس مستبعة، فهي معتادة، فظني انه فيها ناس. لا هذا مو شرط، كثير نساء بيكونوا هيك يعني وجاب اولاد كثر ولا يعرفون القصة البيضاء. ايوه. المهم في الموضوع، هذه المرأة اما انها يعني تعرف القصة البيضاء، فحينئذ ما هو المسوغ لها أن تشك في أنها روحت صلوات أو لا؟ نعم. عرفت كيف؟ نعم. يعني نفترض فاطمة من النساء تعرف عادتها أنها تطهر حينما ترى القصة البيضاء. لكن هي قبل أن ترى القصة البيضاء ليس من الضروري أن يستمر الدم كالماء اللي مفتوح نفيته، وإنما يكون متقطعا، أليس كذلك؟ طيب، فهذه فاطمة أو خديجة إذا كانت تعرف القصة البيضاء فكأنها طهرت ورأت قطرات. طيب هذه القطرات إما أن تراها قبل القصة أو بعدها، ولذلك فأنا أتصور فيها أنها لا تعرف القصة البيضاء. كل هذا أنا أقوله لتفهمها شيئا تجهله، ولكي لا تقع في هذا التشكك مرة أخرى. فأقول بالنسبة للجواب عن السؤال مباشرة أنها لا قضاء عليها، فإنما هي كفاطمة بنت أبي حبيش التي ظلت لا تصلي سنة أو سنتين، لأنها كانت تظن أن دم الاستحاضة الذي كان قد غلبها هو دم حيض، ورسول عليه السلام لما قال لها إنه عرق وليس بدم حيض ما أمرها بقضاء تلك الصلوات. هذا جواب السؤال، لكن هذا لا يكفيني أنا. يجب أن تفهمها بهذا التفصيل، هل هي تعرف القصة البيضاء أم لا؟ إن كانت لا تعرف فعلمناها شيء أهم مما هي تسأل عنه. الله يجزيك خير يا شيخ. وإن كانت تعرف فمن أين جاء الشك؟ لأن هذه قطرات إما قبل القصة أو بعدها. إن كانت بعضها فهي ليست من الحيض، وإن كانت قبلها فهي من الحيض. وضح لك شو قصدي؟ العبارة الأخيرة بس شيخنا، إذا كان قبلها فهو من الحيض. أيوه. وإذا كان بعدها فليس من الحيض، فلماذا الشك؟ أيوه. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. جزاك الله خير. آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.